بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض. أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. ولهذا قال: فكأنما اللهم صل وسلم. الحمد لله على التيسير وعلى العودة إلى مجالس العلم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. يبين جل وعلا أن قتل ابن آدم لأخيه من الجرائم العظيمة التي ترتب عليها الشر الكثير، ومن أجل ما في القتل ظلما من الفساد العظيم والشر الكبير حرم الله على بني إسرائيل أن تقتل نفس بغير حق، وأن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، وأن إحياءها كإحياء الناس جميعا، وهذا كتب على بني إسرائيل، وهكذا جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا شريعة محمد حرم الله فيها القتل بغير حق وجعله من أكبر الجرائم، حتى نزل في ذلك قوله تعالى: ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحديث الصحيح: لا يحلف دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث، سيب الزاني إلى آخر. فالمقصود أن الله حرم سفك الدماء بغير حق في شريعة بني إسرائيل، شريعة موسى، وفي الشرائع كلها بعد ذلك، وفي الشرائع قبل ذلك، وفيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ظلم وعدوان وشر كبير. فالواجب على كل من يخاف الله، على كل إنسان، أن يحترم هذا الأمر العظيم، وأن يحذر سفك الدماء بغير حق، ولا سيما المسلم الذي يخاف الله ويرجوه، فالواجب عليه أن يحذر ذلك، وأن ذلك من أخبث الجرائم وأكبر الجرائم. ولهذا جعل ذلك

وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان الربعي قال قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، فقال إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري رحمه الله على التحذير من قتل النفوس بغير حق والسعي في إحيائها بالحق، مهما تنوعت العبارات فإن المقصود هو تحذير الناس من الظلم والعدوان والحث على إحياء النفوس وإنقاذها بالحق. فمن أحياها بتحريم ببيان تحريم قتل النفوس بغير حق والدعوة إلى الحذر من هذا الشيء فقد أحيا الناس جميعا، وهكذا من كف عن سفك الدماء بغير حق دخل في ذلك، ومن عفا يرجو ما عند الله دخل في ذلك. فالمقصود أن الآية فيها عموم عظيم تدل على شدة الخطر في قتل النفوس وأن الواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك بأي وسيلة، ليحذر سفك الدماء بغير حق بأي وسيلة، وليجتهد في إحياء النفوس بالحق بأي وسيلة، بالعفو، بالدعوة إلى الله، ببيان حكم الله وشرعه، إلى غير هذا مما يسبب إحياء النفوس وتحريم سفك الدماء. وإذا كان قتل لمن تعظم مصيبة بقتله كأهل العلم والأمراء والأئمة العدل وأشبه كانت الجريمة أكبر وأعظم، وإذا كان إحياء النفوس لمن في إحيائه النفع العظيم كان الفضل أعظم وأكبر. بارك الله فيك يا شيخ. من عصم غريقا وأنجاه من الغرق يرجع له هذا، يرجع له الدخول في الآية، يرجع له الدخول في عموم الآية. نعم الله إليك. استدل بالآية على التبرع بالأعضاء والدم؟ لا ما في، لا، الله حرم مسلم وجعل له حرمة فتمثيل فاستنباط تقطيعه وتوزيع على الناس ما هو ظهر، ليس من هذا الباب. نعم أحسن الله إليك. وقال الحسن البصري رحمه الله فكأنما قتل الناس جميعا. قال وزرا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال أجرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال بل نفس أحييها. قال عليك بنفسك. وقوله ولقد جاءت حسن ضعيف من طريق ابن لهيعة حسن ضعيف، ولا شك ان العمل الذي يحصل به انتفاع المؤمن وقيامه بامر الله واستناء عن الناس هو مطلوب، يكون الانسان يعمل فيما ينفعه ويغنيه عن الناس من التجاره والزراعه وغيره امر مطلوب، لكن طلب الولاية له معنى آخر. طلب الولاية جاء فيها حاجة أخرى مثل ما في حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها المسألة وكلت إليها وإن أعطيتها غير المسألة وإنت عليها. فإذا وإن العبد على عمل ينفعه ويغنيه عن الحاجة إلى الناس هذا مطلوب، بخلاف مسألة الإمارة فإن طلبها مثل ما تقدم في خطر كما في حديث عبد الرحمن. فلو صح حديث حمزة كان مع أهل الإمارة. نعم. يقاس على طلب الإمارة طلب إمامة المسجد أو يكون مؤذن لكي الله أنه ما يدخل في ذلك إن شاء الله، لأن عبد الرحمن بن عبد العاص قال للنبي اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم ولم ينكر عليه،